مقعد آخر، مقعد آخر يحتاج كرسي مثلا، ننظر أقرب شيء لنية المتبرع وننفذ في حال عدم القدرة، في حال تعذر تنفيذه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.